يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هذا مبتدا المناقشة. قوله فبإذن الله محل الجملة يا خالد؟ أين الشر؟ ما أصاب؟ لماذا اقترنت بالفاء؟ لأن جملة اسمية. وش التقدير؟ طيب، ما هي الجمل التي تقترن بالفاء إذا وقعت في جواب الشر؟ خالد، مجموعة. نعم، اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. الطلبية مثل ايش يا آدم عمر؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إن غم عليكم فأكملوا، هذه طلبية، أليس كذلك؟ أكملوا فعل أمر طلب. طيب، هل المراد بالإذن هنا الكوني أو الشرعي؟ نعم، الكوني. لماذا لا يكون الشرعي؟ كم شرعي؟ وأما هذه فهي أمر مقدر، قدره الله عز وجل. طيب، هل هناك فرق بين الإذن الكوني والشرعي؟ نعم، فلا بد أن يقع. طيب، فرق آخر؟ نعم محمد. نعم، حسن، لأن الله لا يشرع إلا ما يحب. تمام، نريد مثالا للإذن الشرعي. تهد. نعم، أي ما لم يشرع. مثال آخر. قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. تمام، قوله وليعلم المؤمنين. أخونا قرأها سكون اللام، سكون اللام، كسر اللام. إيه، أقول كسر اللام، كسر اللام. هل يجوز أن تقرأ بسكون اللام؟ أليس الله قد قال: وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم؟ لا، وليوفوا، اقرأها بالسكون، وليوفوا، قراءة صحيحة سبعية. اصبر على صاحبك. الأمر. حسن، لام الأمر يا اسمك أحمد يا عادل، لام الأمر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم فإنها تشك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. عرفت ثلاث حروف من العطف؟ ثلاثة أحرف من حروف العطف. إذا وقعت قبل لام الأمر فإنها تسكر. عرف. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما ولا يمكن أن تسكر. طيب، أين؟ ها؟ هذه اللي معنى يعني لازم أمثلة كثيرة؟ لا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وليتمتعوا، ما تقول وليتمتعوا، تقول وليتمتعوا. كسر الله إيه؟ نعم، وليتذكر. طيب، قوله تعالى وليعلم المؤمنين، قال أخذته كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل أن يقع هذا الأمر؟ علم الإدراك أصل علم هو إدراك. يعني يعلمه ظاهرا. علم الظهور يعني أنه علمه بعد أن ظهر. أما العلم الأثني فهو علم أنه سيقع. إذن هو يعلم المؤمنين قبل إيمانهم في العلم الأزلي وبعده أيضا، لكنه بعده عند ظهور. هذا واحد. ثانيا صغير إيش؟ يعني هذا هو لعلم المؤمنين يعني الذي يترتب عليه ثواب العقاب هو علم الظهور. هنا ولهذا لا يعاقب الله ولا يثيب إلا من امتحنه بالأمر والنهي. طيب أظن وقفنا ولعلم المؤمنين فقوا أخذنا إذا ناخذ الفوائد أخذنا الفوائد. طيب قال الله تعالى وما أصابكم يوم ترى الجمعان إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره. قال وما أصابكم فبإذن الله، لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله إيش رضي وسلم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله كما سبق أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم، قلنا الجواب أن الجمع بينهما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سبب، يعني أنتم السبب. وأما إضافتها إلى إذن الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله، إلى فاعله الذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم. وإذا انفكت الجهة زال التعارض. إذا انفكت الجهة زال التعارض. الجهة الأول الثلاثة الأولى سبب، والثانية فعل وتقدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيم، لقول فبإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق، كل من عليها فناء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم التقى الجمعان، وأنه صار محنة علم به المؤمن من الكافر أو من المنافق. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أما المؤمنون فقالوا رضينا بالله ربا واستسلموا لقضاء الله وقدره، فثبت بذلك إيمانه بقوله وليعلم المؤمنين. ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها